سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. ومع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق، وقد وصلنا إلى الوجه 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هنا ننتبه إلى كلمة طالوت. فلما فصل طالوت تحقيق اللام بالجنود قال، بالجو ضم الجيم تحقيق الضمة، قال إن الله ترقيق النون والهاء كما سبق مرارا وتكرارا، أبتليكم بنهر فتح الهاء بنهر فمن شرب منه، وليس بنهر كما نستعملها في كلامنا العادي، بنهر فتح الهاء. ومن لم يطعمه، يطأ قلقلة الطاء مع تفخيمها، إلا من اغترف، من اغتر ترقيق التاء وتفخيم الراء، جاوزه هو والذين، فصل الهاء عن الهاء الأخرى بالصلة في غير رواية السوسي كما سيأتي إن شاء الله. قالوا لا طاقة، لا ترقيق اللام، طا تفخيم الطاء والقاف، طاقة، قالوا لا طاقة ترقيق التاء في الآخر، وجنوده كسر الدال تحقيق الكسر، ليس وجنوده وإنما وجنوده تحقيق الكسر. والله مع الصابرين ترقيق العين قبل تفخيم الصاد، مع الصابرين. ولما برزوا، برزوا ترقيق الباء ثم تفخيم الراء ثم ترقيق الزاي، برزوا ربنا أفرغ علينا، فصل الغين عن العين، أفرغ علينا والحكمة، همس التاء بدون قلقلة. ولولا دفع الله، دفع سكون الفاء أيضا بدون قلقلة مع الهمس، لفسدت الأرض ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد والراء، لفسدت الأرض ولكن الله ترقيق النون والهاء، ذو فضل، فضل دائما ننتبه إلى تفخيم الضاد وترقيق الفاء قبلها واللام بعدها. القراءات هنا: فلما فصل طالوت، تفخيم اللام لورش وصلا، أما إذا وقفنا عليها فصل فيجوز فيها التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى. فمن شرب منه فليس مني، هنا صلة الهاء لابن كثير كما سبق التنبيه. كذلك ومن لم يطعمه فإنه، أيضا صلة الهاء لابن كثير. مني إلا، فتح الياء هنا لنافع وأبي عمرو وأبي جعفر، أما ابن كثير فلا يفتحها لأن بعدها كسرة، لأن بعدها همزة مكسورة. إلا من اغترف غرفة، غرفة قرأها بفتح الغين نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر غرفة بفتح الغين، والباقون بضمها غرفة. بيده بيده إذا وصلناها فإن رويسا يقرأها بدون صلة، بيده فشربوا، أما الباقون فيصلونها يقولون بيده فشربوا منه. أيضا منه لابن كثير الصلة. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، جاوزه هو الذين آمنوا، الإدغام الكبير للسوسي في الكلمتين، جاوزه هو ثم هو الذين. آمن التي غلبت، هنا الإخفاء لأبي جعفر مع الغنة، قليلة غلبت. فية، كم من فية، إذا أيضا يبدل الهمزة ياء في كلمة فئة، يقول فية، فتصبح القراءة عنده كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله. ولا ننسى أن له الصلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فية قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله. هذا أبو جعفر. كثيرة ترقيق الراء لورش، صدرا وثبت أقدامنا، صدرا وثبت الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، وثبت أقدامنا النقل لورش والسكت لخلف لخلفه. وانصرنا على القوم الكافرين، التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس. وقتل داوود جالوت، هنا الإدغام الكبير للسوسي، داوود جالوت. وآتاه الله الملك، آتاه فيها لبرش أربعة أوجه: قصر البدل مع فتح الألف وآتاه، الوجه الثاني التوسط مع التقليل وآتاه، الوجه الثالث مد البدل مع فتح الألف وآتاه، والرابع وآتاه المد مع التقليل. أما الإمالة فلحمزة والكسائي وخلف العاشر. وعلمه مما يشاء، إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف طبعا، فإن لحمزة فيها خمسة أوجه وكذلك لهشام، لكن يختلفان في الوجه الرابع. الأوجه الثلاثة الأولى بحذف الهمزة مع القصر والتوسط والمد في الألف: يشا يشا يشا. الوجه الرابع لهشام تسهيل الهمزة بالنون مع قصر مع توسط الألف: يشا، بينما لحمزة مع المد المشبع: يشا. الوجه الخامس يشا، التسهيل بالنون مع قصر الألف. ولولا دفع الله، دفاع الله قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب، ولولا دفاع الله، الناس بعضهم ببعض، لفسدت الأرض، النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. تلك آيات الله، البدلات لورش هذا بالنسبة للقراءات. هنا عندنا في الآية الأولى، طبعا الآيات ما زالت تتابع القصة التي بدأت في الوجه السابق، قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وقد بعث الله لهم طالوت ملكا، وأرسل معه آية لكي يتبعوه ويؤمنوا به كما هي عادتهم دائما في العناد والاستكبار. بعد أن اقتنعوا أنه ملك وانضموا إليه وساروا تحت إمرته، قال: إن الله مبتليكم بنهر. إذن في طريقهم نهر، هذا النهر ماذا، ما هو نوع البلاء؟ قال: فمن شرب منه فليس مني. إذن هم طبعا في جهد شديد وعسرة وذاهبون إلى القتال، ومع ذلك يعني يحسون بالعطش والتعب ويريدون أن يشربوا، فالله تعالى ابتلاهم بهذا النهر، نهر فيه ماء عذب للشرب يصلح. قال: فمن شرب منه فليس مني. إذن من شرب من هذا النهر فليس مني، ما معنى فليس مني؟ يعني فليرجع عن الجيش، فلن يذهب إلى المعركة. ومن لم يطعمه فإنه مني، من لم يطعمه أصلا، لم يشرب منه، لم يذقه، فإنه مني، إذن هو مقبول في الجيش. فيبقى إذن إلا من اغترف غرفة بيده. الذي اغترف غرفة بيده يعني أخذ جرعة صغيرة بيده، فهذا هل يقبل في الجيش أو لا؟ يقبل، يقبل. إذا قسم الجيش 3 أقسام: مرويا، عبا، يعب منه عبا، فإنه يعود ولا يشارك معنا في المعركة. أما من لم يذقه أصلا فإنه يشارك في المعركة. طيب، من شرب جرعة صغيرة بيده هكذا فإنه أيضا يقبل في المعركة. فهنا يجب أن ننتبه عندما نقرأ هذه الآية كيف نقف، كيف نصل. طبعا الآية طويلة ربما ينقطع فيها النفس، فلا نقف، لا نبدأ مثلا نقول: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إذا بدأنا هكذا فإن المعنى ينعكس، لأنه يصبح في هذه الحالة: ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه ليس مني. هذا عكس المعنى. المعنى: فمن شرب منه فليس مني إلا من اغتسني. ماذا تستثني من أي شيء؟ من الذي يشرب، من الأول. فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. فإذا إما أن نصل الجملة كلها: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إما أن نصل هذه الجملة إذا استطعنا، وإذا لم نستطع فإننا نقسمها 3 أقسام، كل قسم منها ينطبق على قسم من الجيش. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، لكي يفهم أن استثناء إلا من اغترف مستثنى من ماذا؟ من الأول، فمن شرب، وليس من الثاني ومن لم يطعم. يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا، وننتبه إلى هذه الآية والوقوف والابتداء فيها بشكل جيد. فماذا كانت النتيجة؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا منه إلا قليلا منهم. إذن تخاذلوا، معظمهم تخاذل ولم يبق معه إلا القليل. وجاء في الأخبار أن الذين بقوا معه هم 314، 314 رجلا فقط بقوا معه، وهي عدة أصحاب بدر. بعد ذلك، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، انتهى موضوع الابتلاء بالنهر وتجاوزه معه. الذين آمنوا قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الجيش الكبير الذي ينتظرهم، قالوا لا طاقة لنا بهم. يعني حتى هؤلاء القلة كان فيهم أيضا بعض التخاذل، لم يكونوا موقنين تماما بنصر الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بمعنى يتيقنون. الظن هو في الأصل ترجيح جانب العلم على جانب الجهل، لكنه كثيرا ما يستعمل في القرآن الكريم بمعنى اليقين، ومنه هذا الموضع. يظنون يعني يتيقنون، لأنه لو كان الإنسان لا يوقن بلقاء الله تماما، لو كان يشك في لقاء الله فإنه يكفر، لا ينفعه غلبة ظنه، لا بد أن يكون موقنا تماما 100%. كذلك في قوله تعالى مثلا إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت، ما معنى ظننت؟ يعني تيقنت، لأنه لو كان يظن فإن الظن لا ينفعه، لا بد أن يكون متيقنا من اليوم الآخر حتى ينفعه ذلك الإيمان. فماذا قالوا؟ قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن الأمر بيد الله أولا وآخرا، ليس المهم كثرة العدد ولا كثرة العتاد والعدد، وإنما المهم من يوفقه الله تعالى للنصر، من يتوكل على الله حق التوكل ويبذل الطاقة، يبذل الوسع. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، وليس من الضروري أن يكون ما استطعتموه أكثر مما عندهم وأقوى سلاحا وأكثر عددا. عدة، وإنما ما استطعتم، فالإنسان عليه أن يبذل طاقته. ولما برزوا لجالوت وجنوده، الآن التقى الجيشان، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن الصبر، سألوا الله تعالى الصبر كما في الآية التي قبلها، والله مع الصابرين. فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ، لاحظوا كلمة أفرغ يعني صب علينا صبرا كثيرا حتى نستطيع أن نثبت ونقاتلهم، وثبت أقدامنا أيضا وانصرنا عليهم على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله رغم قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكافرين، هزموهم، هزم يعني المؤمنون هزموا الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، جالوت هذا الملك المتجبر القائد العظيم الذي كان قائدا، كان صغيرا، وقتله بماذا؟ بالمقلاع، بحجر وضعه في المقلاع وقتله. وربما كان، ربما كانت هذه بداية أطفال الحجارة. بعد ذلك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء، وأصبح طبعا نبيا عليه الصلاة والسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن دائما يتدافع الناس، يدفع الله الناس بعضهم ببعض، الكافرين يدفعهم الله للمؤمنين حتى تتوازن الدنيا وتستقيم الحياة ولا تفسد الأرض. تلك آيات الله نتلوها عليك. بالحق، هذا ختام القصة، وإنك لمن المرسلين، على إليك خبرها. من يقرأ هذا الوجه؟ نعم، الأخ أبو حفص. أخ زكريا مستعجل ربما، تفضل يا أخ زكريا. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فهزموهم بإذن الله وقتل داود علمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الله يبارك فيكم يا شيخنا وأحسن الله إليكم وبارك الله في جميع الحاضرين جزاكم الله كل خير وما شاء الله قراءة ممتازة طبعا برواية قالون للأوجه الأربعة وإن كان هنا لم يأتي كثير من الأوجه في هذه الآية في هذه الصفحة بارك الله فيك الآن الأخ صلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم معلش أخ أبو حفص نعطي الأخ صلي على حبيبك محمد أخ جديد وضيف عزيز تفضل يا أخي الكريم تفضل يا أخي خذ اللاقط واقرأ هذا الوجه تفضل يا أخي خذ الناقد يا أخي الكريم صلي على حبيبك محمد تفضل خذ الناقد واقرأ تفضل يا أخي طيب الأخ أبو حفص إذن تفضل يا أخ أبو حفص تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم طبعا تقرأ الآن برواية ورش متوسط البدل إن شاء الله بالتوسط إن شاء الله تفضل. نعم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن نعم فلما فصل طالوت بالجنود فصل نعم

بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نعم، الأخ صلي على حبيبك محمد. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في نعم سكر الآن تمام، الحمد أسمع. لله. تمام نعم، جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم إياك، تفضل. أقرأ إن شاء الله. نعم تفضل. فلما فصل نعم بسم الله نعم تفضل استعذ. فلما فصل طالوت بالجنود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني. منه إلا قليلا منهم فجاوزاه هو فلما جاوزه هو والذي جاوزه هو والذين جاوزه نعم فلما جاوزه هو والذين آمنوا لا يا أخي بد الهاء، معه اسمع اسمع يا أخي، يا أخي صلي على حبيبك محمد انتبه. فلما جاوزه هو نعم. جاوزه نعم. هو أنت تقول جاوزه هو، نعم احذف الصلة، لا مد الهاء حركتين، جاوزه هو والذين. حاضر. فلما جاوزه هو والذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مُلَاقُو الله كم من فئة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت بعضهم ليس بعضهم نعم نعم نعم شيخ بعضهم ببعض لفسد الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. شيخ الله عظيم، جزاك الله خيرا يا شيخنا، الله يفتح عليك. آمين وإياكم. ما شاء الله يا أخي، ما شاء الله، قراءة جميلة وأحكام متقنة بشكل عام، وإن كان الصوت يتقطع لكن لا بأس. إن شاء الله في المرة القادمة تبدأ معنا من البداية، وأهلا وسهلا بك في الغرفة ضيفا عزيزا وأخا كريما، أهلا وسهلا بك. الآن الأخ فجر الحرية، بارك الله فيك، تفضل يا أخ فجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. إن الله، رقق الهاء، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا نعم بالهمس ليس بالقلقلة، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق رقق الحاء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. أحسن، جزاك الله خير. أعلم فيكم، بارك الله. أحسنت. الأخ طالب العلم. نعم نعم أخي، اتقوا الله، نحن الآن في درس التطبيق على هذا الوجه. من يريد أن يقرأ هذا الوجه يكتب رقم 1. أخ طالب العلم خرج الآن.